بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكي وبعد تواندليا كزنغمزية شروط زل مسح على الخفين، kama tulivyotaja mwanzo kabisa kuwa tutakuwa tukitaja masharti kama walivyotaja fuqaha, lile sharti ambalo litaambatana na dalili tutaliunga mkono na kutaja dalili zake, na lile ambalo halina dalili tutalibainisha. Leo tumefikia katika sharti an yakuna almasih ala taharatin maiya, katika shurut za almashu ala alkhuffaini, an yakuna almasih, awe yule anayefuta juu ya khufu zake mbili, ala taharatin maiya, atafuta baada ya kuwa kabla ya kuzivaa khufu zake yuko katika hali ya tahara, tena tahara yenyewe iwe ni ya maji, wala sio tahara ya nini, ya tayammum. Qala ibn Rushd rahimahullah, amma shartu al-mashi 'ala al-khuffain fa huwa an takuna ar-rijlan tahiratayn bi tahri al-wudu. Sharti la kufuta juu ya khufu mbili yawe miguu yake miwili yako tahara, tena tahara ya wudhu. Wadhalika shay'un mujma'un alayhi illa khilafan shadhan, na hili ni jambo ambalo kuna ijma' ndani yake isipokuwa khilaf, na khilafu yenyewe ni shadh, ambayo haisabiki. Waqala Shanqiti عن صاحب أضواء البيان، أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف، وإجماع يوانا وفيوان وميوك شرط لطهارة يماجي إلي متوفو تجيو يخفو زاك بيلي، وأن من لبسها محدثا أو بعد تيمم لا يجوز له المسح عليهما. نكوى أنيفا خفوزا كمبيلي أكي وكتك حال يحدث بمعنى هاي طيريشة، أما أكزفا خفوزا كبعد يتيمم بس هاي جوزكم تكما هو يكفوتا جو خفوزا كمبيلي. كبه هابا تمتوكا نشرت لكوى ni lazima ili mtu apewe ruhusa ya kufuta juu ya khufu mbili awe atakuwa amejitahirisha kabla yake na tahara aliyotumia maji, bi maana aliosha miguu yake ndio akavaa khufu mbili. Ama mtu akitayamum basi hana ruhusa ya kufuta juu ya khufu zake, kwa sababu tayamum imefungamana na uso na viganja viwili peke yake, wala haikufungamana na mguu. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Hadithi al-Mughira ibn Shu'bah fi sahihain, asema nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari, nikashuka ili kuvua khufu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam mbili ili aoshe miguu yake katika wudhu. Faqala da'ahuma, akamwambia ziwache. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, nilipoingiza miguu yangu niliingiza yakiwa na nini? Na tahara. Famasaha alayhi ma, akafuta juu yake. Wa wajhu ad-dalala min al-hadith, hii hadithi dalili yake iko vipi? Yaani tumechukua wapi kuwa ni dalili ya kuwa ni lazima awe katika tahara ya maji? Anna qawlahu sallallahu alayhi wasallam fa inni adkhaltuhuma tahiratayn, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema nimeingiza miguu yangu akiwa katika tahara, mutaalliqun birrijlayn, maneno haya yamefungamana na nini? Na miguu, na maguu mawili. Wa hadha la yakunu illa bitaharati almaiya, na hili halipatikani isipokuwa katika tahara kutumia maji. Ama taharatu tayammum, ama tahara ya tayammum, fahiya mutaalliqatun bilwajhi walkaffaini, tahara ya tayammum imefungamana na uso na viganja viwili. Wala alaqata laha birrijlain, wala tahara ya tayammum haina mafungamano yoyote na miguu miwili. وهذا كلام العلامة العثيمين في شرح رياض الصالحين. شرط النلفوات لبس الخفين بعد كمال الطهارة. كفا خف مبيلي بعد يكتميز طهارة بعد يكوجي طهريشا ليوفا يخف مبيلي. يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون لبسهما بعد غسل الرجلين كلتيهما. نشرطي إلي يجوز كفوتا جو يخفون بيلي آوي يلم فتاجي أتكوى أمزفا بعد يكووش ميقو يكي ميويلي يوتي. وهو مذهب جمهور الفقهاء, نيني مذهب يوينجي كتك الفقهاء. واختاره الشنقيطي واختاره احتياطا ابن باز وابن عثيمين. نهيلي ندير تشغوه الامام محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عليه صاحب اضواء البيان ندير تشغوه واجلي احتياط للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليهم اجمعين. قال الشنقيطي, الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول وأظهرهما عندي كتك قول مبيلي زانا وفيوني إلي أمبايو كونغميمي إنانغوفو زايدي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ. حدث نمانا كتك مانا أي جوانيكي ولا هيوي سهم سهم, فلا يرتفع منه جزء, haiwezekani kuwa sehemu ya hadath imetoka imebakia sehemu nyingine. وانه قبل تمام الوضوء محدث, na mtu yote kabla ya kutimiza wudhu aitwa huyu hajafanya nini, hajajitahirisha, ni muhdith. والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث. نخف شرطي إلي كفوتا جو ياكي أوي وكاتي أنا بيفا يلي أنا بيفا هيوكو كتك حالي حدث بس باليوكو كتك حالي نيني يا طهارة. والله تعالى أعلم. بمعنى إكي وأميوشا مقواكي وكوليا kisha akavaa khufu haisabika shatawadha? Naam, ama bado ni muhdith? Ameosha mguu wake wa kulia, bado hajaosha wa kushoto, akavaa upande wa kulia, bado ni muhdith, hajakuwa katika hali ya tahara kwa sababu mguu wake wa kushoto hajafanya nini, hajaosha. Ndio maana ya maneno ya nani, al-Imam Shanqiti rahmatullahi ta'ala alayhi. وقال ابن عثيمين رحمه الله, عثيمين رحمة الله عليه سيما, روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم إذا توضأ ومبكي watu wa sunan kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa ruhusa kwa muqim ambaye si msafiri idha tawadda falabisa khufaihi an yamsaha yawman wa layla akitawadha akavaa khufu zake mbili afute juu yake mchana na usiku فقوله إذا توضأ قد يرجح المشهور من المذهب قول ياك إذا توضأ يويزا كتليا وزيت قول مشهور كتك مذهب حنابلة لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ سمكويفو منيك ووشا مقوى كلية هجا ووشا مقوى كشوتو بادو هجا أنبي وهو يكوى متواضع وهذا ما دام هو الأحوط نا قوله ما دامني أحوط احتياط زيدي فسلوكه أولى كفوات قوله أولى ولكن لا نجسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخفة ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخفة أن نقول له أعد صلاتك ووضوءك لكن نأمر من لم يفعل أن لا يفعل احتياطا شيخ العثيمين سيما لكن هاتون وجسيري وكما بيا منتو أمبي أميوشا مقواكي وكوليا كيشا كفا خوف كيشا كوشا وكشوتو كفا خوف ياكي يبيلي أتوازي كما بيا رودية صلاياكو نرودية وضواكو لكن تومامريشا يلي أمبي هاجفاني أسفاني نيني أسفاني كتندويشو ihtiyatan kwa hivyo hapa ndio yale maneno tuliyotaja mwanzo ikhtarahu ihtiyatan ibn baz ibn uthaymin yani maneno ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala ihtiyatan aona ni bora mtu ashikamane na sharti hili la ku asivae khufu zake mpaka baada ya kutimiza udhu wake wa maji mereka wa qala aidan sheikh al-uthaymin tena sema هناك حديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه كنا حديث ينبو أمي بوكي الدارقطني من الحاكم أكي صححيشا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توم صلى الله عليه وسلم سيما إذا توضأ أحدكم ولابس خفيه أتكب تواذا مجوين أكفا خف زك بيلي فقوله إذا توضأ قول ياك متوم صلى الله عليه وسلم والعسيمة أنا بتواذى أو أتكى بتواذى قد يرجح القول الأول من ذلك تينقوف قول ياكوانزا نو نيبي نيلي قول ياكوا مبكى أتميز وضواك نديو أفاي خوف بيلي قبل هاب وصفاي قال لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ وسباب yule ambaye hajaosha mguu wake wa kushoto si sawa kusema huyu mtu ametawadha kwa mfano mtu atawadhe awache mguu wa kushoto aende zake atahesabika ametawadha la qala fa alayhi fal qawlu bihi aula uleta qawli hii ni aula ukufuata qawli hii ni aula qawli yenyewe ni kuwa mpaka atimize udhu wake ndio avae خفو زك مبيلي مفهميك مبكاب نعم قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سيما الأولى والأحوط أولى نا قولي إليون احتياط زيدي أن لا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى asivae mwenye kutawadha mfano wa soksi mguuni mpaka atakapoosha mguu wake wa kushoto li kauli nabii sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam idha tawadda ahadukum falabisa khuffaihi falyamsah alayhima waliyusalli fihima wala yakhla'huma insha Allah illa min janabati mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakapotawadha mmoja wenu kisha akavaa khufu zake mbili basi na afute juu yake na aswali na wala asivitoe akitaka, isipokuwa akiwa na janaba itambidi avue au oge. أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه قال ولحديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ثم صلى الله عليه وسلم من برخص مسافر سكتاتهم شانا نوسيك أفوت جي وخف ذاك وللمقيم يوما وليلة نمقيم mchana na usiku. Idha tatahara walabisa khufaihi an yamsaha alayhima, atakapojitahirisha kisha akavaa khufu zake mbili afute juu yake. Akhrajahu Daraqutni wa sahaha Ibn Khuzaimah qala rahimahullah walima jaa walima fi as-sahihayn min hadith al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yatawadda فأراد أن ينزع خفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث تميسوما السيف. وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وكتزام حديثي زتات الظاهرية كشيخ بن باز سيما وما جاء في معناها نحديثي زلزوكوجة كتكمان هاي أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة. إسبقوا أكيو أمزيفا خفوزاكي زمبيلي بعد الطهارة كوي كامليشا. والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته. Na yule ambaye ataingiza khufu yake au soksi katika mguu wake wa kulia kabla ya kuosha wa kushoto, huyu ameingiza khufu yake hii kabla ya kukamilisha tahara yake. Qala rahimahullah wa dhahaba ba'du ahli al-ilm ila jawaz al-mashi wa dhahaba ba'du ahli al-ilm ila jawaz al-mashi, wengine katika wanaoviona kwenda kuwa yajuzu kufuta juu yake hata akiwa taushawakulia kisha avai. Walau kana almasih qad adkhala rijlahu alyumna fi alkhuffi aw alshurab qabla ghasli alyusra, hata kama itakuwa yule mtu amevaa khufu yake baada ya kuosha mguu wa kulia kabla ya kuosha wa kushoto. Wengine wasema yafa, lianna kulla wahidatin minhuma inma udkhilat ba'da ghasliha, sema kwa sababu kila mguu mmoja utakuwa umeingizwa baada ya nini? Baada ya kuosha. Wal ahwat al awwal, lakini kauli ihtiyat ni ile ya kwanza. Wa huwa al adhhar fi dalil, na ndio ino iliyodhihirika zaidi katika dalili. Wa man fa'ala dhalika fayanbaghi lahu an yanzi'a al khuffa aw al shurab min rijlihi al yumna qabla al mashi, na aliyefanya hivyo kinachompasa yeye ni kuvua ile khufu yake upande wa kulia kisha atawadhi kamili akamilishe mwanzo ndio afanye nini, thumma yu'idu idkhariha fihi ba'da ghasli al-yusra, arejee kuvaa tena baada ya kuosha mguu wake wa kushoto. Hatta yakhruja min al-khilaf wa yahtatu li dinihi, ili aweze kutoka katika khilaf iliyoko baina yao vioni, awe na ihtiyat katika dini yake. Ihtiyat bimaana afanye lile ambalo akilifanya atakuwa amejitoa kwenye dhima na amejitoa kwenye khilaf baina hao watu wawili au hao wanaovioni walio na kauli mbili katika swala hili. Wallahu waliyu tawfiq, wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala bado tuendelea kutaja yaliyobakia katika masharti machache ya kufuta juu ya khufu mbili, kisha tusonge katika al-mashu ala al-jabira بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.